يسعود كيف اكتب بيوت الرقيقات مهوب وقت الحب والعشق والشوق شعري مترجم للهموم الثقيلات يحكي غضايا مجتمع صابها العوق عقب التقدم والنصر والفتوحات نرجع ورا واللي تحت نرقى فوق يا ما تحملنا كثير الإهانات والحق ضايع واصبح الصوت مخنوق وعندي سؤال للعروبة عن الآت اليا متى والثوب يا ناس مشقوق لجل اليهود الغرب عبر المحيطات ساق الجيوش الباغية صوبنا سوق يحمي بها إسرائيل عن كل غرات من يعترضها بالصواريخ مسحوق والقدس تستنجد بنا بس هيهات غزة تصيح تشكي آلام وحروق ولبنان تنزف بين حزب وميليشيات ترجي مثل أجواء في لحظة تروق بغداد تبكي دم سبة عصابات الشعب يذبح ظلم والنفط مسروق والشام تنزف يا بديع السماوات تشكي عليك من القهر جرح مفتوق والشام تنزف يا بديع السماوات تشكي عليك من القهر جرح مفتوق واللي يبشرني في بشار لامات عساه من حوض النبي يرد ويذوق ودماج تنخى ليمة العرب بسكات عذرة من أهلها لقت صد وعقوق وخليجنا يهدد من أهل العمامات وحنا شغلنا نكشف اللص والبوق وما هو أمر ودها خبيث الرسومات ترسم بهلي معتلي كل شاهوق محمد رسول الله عليه الصلاوات إعداد ما نبتة خزامة ورقروق ساس الطهارة والنقى والفضيلات مخلوق ما مثله من الناس مخلوق سيد ولد آدم وختم الرسالات وباب النبوة عقب ما مات مغلوق شلون ما نرخص له الروح والذات وشلون ما حنا على نصره انتوق ليه التقاعس ليه نرضى المذلات نسكت لو ان الراس من فوق مطقوق شطار نستنكر ونعمل دعايات لكن بدون افعال ما غير منطوق تدرون ليه الدين في قلبنا مات وماتت مشاعرنا ولا عندنا حقوق كره الممات وحبنا للملذات اضعف عقيدتنا ولا يمكن نفوق كره الممات وحبنا للملذات اضعف عقيدتنا ولا يمكن نفوق الله يا عصر مضى بالبطولات وينك يا سيف الله وينك يا فاروق تنصر رسول الدين عن كل شمات وحنا نجر الصوت مع كل طاروق يسعود كيف اكتب بيوت الرقيقات والحق ضايع واصبح الصوت مخنوق يسعود كيف اكتب بيوت رقيقات والحق ضايع واصبح الصوت مخنوق سلامتكم.